سلام عليكم. في شاب اسمه محمد، هذا من عائلة سورية عايشة في الإمارات. أمه وأبوه مستقرين هناك من زمان، عندهم وظائف، أمورهم طيبة، وما عندهم إلا هالولد محمد. محمد وصل عمره 18 سنة. قبل 4 سنوات مع بداية يعني انتشار ظاهرة اللجوء عبر التهريب البحري وخروج كثير يعني من الشباب من سوريا إلى تركيا ومن تركيا في أزمير، ومن أزمير يعني يطلعون تهريب بحري إلى اليونان، ومن اليونان يروحون إلى ألمانيا، وهذه يمكن سمعتوا أخبار كثيرة عنها يعني. المهم في مجموعة من الشباب وهذول أصدقاء محمد على تواصل معاه دائما من سوريا يعني، ولما وصلوا إلى تركيا اتصلوا عليه وبلغوا قالوا له شوف احنا نوينا احنا الأربعة اننا بنروح تهريب عن طريق المهربين، نطلع من أزمير في قوارب هذه مات المهربين ونوصل فيها إلى اليونان، من اليونان بنروح إلى ألمانيا، تيجي معانا يا محمد؟ محمد على طول راح كلم أمه وأبوه، قال ما أنا بروح إلى ألمانيا، وأصدقائي قالوا له أنت مجنون ولا شنو؟ ليش؟ أنت لا أنت يعني لاجئ ولا أنت يعني أوراقك غير رسمية مثلاً، ولا أنت بحاجة أصلاً تروح إلى ألمانيا ولا حتى تركيا ولا اليونان نفسها، ليش تبي تهرب؟ احنا الحمد لله مستقرين في الإمارات ويا رب لك الحمد وعايشين فيها الأرض الطيبة أمن وأمان وعندنا وظائف وأنت وحيدنا يعني ما عندنا عيال ثانيين، تبي تروح جازف وتركب في قوارب المهربين وتدخل البحر؟ يا ما ناس ماتت، يا ما ناس غرقت، يا ما ناس اختفت وانفقدت، يا ما الناس اضحكوا عليهم وانصبوا عليهم، تبي تروح تجازف علشان تهرب من تركيا الى اليونان، ومن اليونان تبي تروح المانيا؟ ليش؟ شل حادك، مستحيل نوافق على الكلام هذا. طبعا زف وزف محمد، شباب عمره 18 سنة واصدقائه لفوا راسها في موضوع. محمد أصلا ما كان بحاجة أن يروح إلى ألمانيا لطلب الرزق مثلا أو لا، أصدقاء هذول كلهم نفس عمره 18 و19 سنة، هذول أصلا الفكرة اللي في بالهم ما لها علاقة أبدا في موضوع اللاجئين والمشاكل قاعد تحصل، لا لا لا، هذول الفكر اللي عندهم انه بيروحون ألمانيا وهناك حرية وخرابيط وشرب وبنات، هذا اللي كانوا يوصلونه حق محمد، ومحمد يبي يروح يبي يعني يبي يشوف الدنيا لان امه وابوه ساكين عليه وماسكينه ما يتحرك، فيبي يبتعد عنهم ويبي يروح مع اصدقائه ويشوف يعني، هذا اللي في باله. قابل ابوه وامه الطلب رفض قاطع ولا وعصبية كذلك، قال لا انسى ولا تفتح الموضوع هذا، ويا ويلك كذا فكرت فيها الموضوع، قال ماشي ماشي. أصدقائه فعلا راحوا إلى أزمير تعاونوا مع مهربين، والمهربين هذول خذوهم إلى اليونان، ومن اليونان إلى أن وصلوا ألمانيا. بعد شهر ونص شهرين اتصلوا على محمد ويرسلوا له الصور وهالفيديوهات وضحك وناسة، على حسب ما هم يعتقدون ان هذه هي الوناسة في الدنيا يعني. ومحمد شباب يبي كذلك يعني يبي يصير حاله حال اصدقائه، ما تقهر. رجع بعد شهرين حق امه وابوه كلمهم، الله يخليكم الله يخليكم بروح وكذا وصدقوني ويمكن هناك القى يعني وظيفه، قالوا له يا مجنون هذول وضعهم غير واحنا وضعنا غير، احنا مستقرين من زمان في الامارات، تروح شو تسوي هناك؟ يمكن تروح تعرض نفسك لمشاكل قانونيه وبلاوي والتهريب هذا اصلا مجازفه، شيل هالفكره من راسك. قال ماشي. لكن محمد فعليا ما نسى الموضوع، لا قاعد يخطط شلون يخدع امه وابوه. استمر عادي، مرت الاشهر ولا فاتحهم في الموضوع ولا جاب لهم سيره ابدا، الى ان جاء الصيف فتره الاجازه. فقعد يقول حق امه وابوه يعني ليش ما نروح سياحه؟ قال ابوه لا ان شاء الله مو هالسنه، السنه الجايه يعني، الان احنا عندنا اشغال وعندنا ظروف وكذا. قال زين يا يبا انا بروح سياحه يعني، والله العظيم متضايق وكذا، بروح اشوف، وتعرفي يعني كثير اصدقائي موجودين في تركيا، بروح ازورهم اسلم اسبوع اسبوعين وانبسط وارجع. قال له اوكي يلا روح الله يستر عليك. وفعلا ويسافر محمد الى تركيا. النيه شنو؟ النيه انه بيروح هناك الى ازمير، المنطقه اللي في تركيا ازمير، وخذ من أصدقاء اللي في ألمانيا رقم المهربين وتعرف عليهم وقال لهم أنا أبي تهربوني إلى اليونان ومن اليونان بروح ألمانيا. قالوا لا أوكي تعال. لما وصل عندهم في مكان اللي يجتمعون فيه المهربين في أزمير، قالوا لا ترى في قارب وراح يشيل 30 شخص معاك. قال لا لا لا لا أنا ما أبي يعني أجازف مع هذول، ممكن يتم إلقاء القبض عليهم، القارب ممكن يقلب فينا، أبي شيء أكثر ضمان، يعني يبي يهرب لكن بطريقة شوي يعني أكثر بروفيشنال، يعني ما يبي يروح بقارب معاه 30 واحد وكذا وفي نساء وصغار في العمر، لا يبي بروحه. قال بروحك ترى في طريقة لكن هذه مكلفة. أهو طبعا يبي يعطيهم كل الفلوس اللي أصلا جايبها معاه مصاريف الأسبوعين ثلاثة في تركيا اللي ماخذهم من أبوه، ما عنده مصدر دخل يعني، كله مصاريف من أبوه، وأبوه مسكين ما أعطيها الفلوس عشان يقعد أسبوعين ينبسط ويرجع. قال المهرب شوف في طريقة هذه مريحة جدا وأكثر أمان وسريعة. قال شلون؟ قال الجيتسكي، تعرفون الدراجة النارية البحرية، الدراجة البحرية. قال تركب على الجيتسكي وتروح على طول إلى اليونان، ترى على فكرة من أزمير إلى اليونان بحرا 14 كيلومتر، يعني ربع ساعة، لا قول نص ساعة، ولا أنت واصل تسلم الجيتسكي حق المهرب اللي ينتظرك هناك، وعطوه الاحداثيات وين موجود يعني المكان اللي يوقف فيه الجيتسكي وما حد يحس فيه، وهذه الطريقة أكثر أمان وضمان في الوصول. قال أوكي ويعطيك كل الفلوس اللي عنده. قال لحظة قبل لا تركب حبيبي، التليفون اللي عندك هذا تروح تبيعه وتشتري تليفون العادي، يعني ما بقول الماركة بس العادي اللي ضد الماي، تعرفونه هذا سعره رخيص وهذا يستخدم يعني في خصوصا في اللي يشتغلون في البحر دائما يستخدمون الجهاز هذا صغير. هو ليش قال له غير الجهاز؟ علشان اذا تم القاء القبض عليه يوم الايام ما يطلعون الارقام مثلا الاتصالات او مصور شيء او رسائل او غيره. وعطاه خط، هذا الخط ما له اي بيانات، تحطه بجهازك هذا حبيبي وتحط لك شنطة على خصرك تحط فيها إثباتاتك الرسمية بكيس وداخلها التليفون، أو تركب الجيتسكي وتروح تسلم الجيتسكي حق المهرب اللي موجود عندك هناك في اليونان، تسلمه إياه وتوكل على الله. قال أوكي. ويجي اليوم اللي يبدأ الرحلة. طبعا محمد أول مرة بحياته يركب جيتسكي ولا يعرف يسوق. قال له الموضوع سهل. المهرب شو يقول له؟ يقول له حبيبي سهل جدا، تضغط كأنك راكب موتوسيكل عادي بس تمشي سيدا، والأنوار اللي يعني لما تكونون انتم على الشاطئ في أزمير ترى أضواء اليونان تشوفها من بعيد، لما توقف وتشوفها كأنها قريبة، يعني كأنك تقول هذه 2 كيلومتر، لكن بالحقيقة هي 14 كيلومتر في البحر، يعني في البر كأنها 100 كيلومتر، لأن البحر مو بسهولة البر، يعني الموضوع يحتاج إلى شوية تعب. المهم قال شوف تمشي سيدد، تضغط هالزر هذا مال الجيتسكي وتمشي وصلك لهناك في مكان في ضوء حاطينه طوالي كذي شكل طوالي، قال على جانبه 200 متر تقريبا راح يكون المهرب موجود، انت بس لما تكون قريب منه ويشوف الجيتسكي راح يعرفك على طول يأشر لك. قال اوكي، ويركب محمد وينطلق فيها الجيتسكي طبعا بالليل. الكلام هذا الساعة 12 واحدة بالليل علشان ما حد ينتبه عليه، او يمشي بهالجيتسكي. محمد شباب مندفع شوي، يوم ركب الجيتسكي استانس ويلف يمين ويسار والجو جميل، وقام يضغط وقام يلعب على الجيتسكي وهو رايح يعني في طريقه، ما توقع ان الجيتسكي بهالسهولة هذه، فمبسوط ويمين ويسار ويونس نفسه الى ان يوصل ويسوي حركة، وكانت الأمواج شوي عالية شوي وتضرب فيه موجة ويطيح محمد من الجيتسكي. طبعا الجيتسكي فيه نظام أمان، فيه نفس السلك مربوط في المعصم، وهذا اللي يمسك مفتاح التشغيل، إذا سقطت أنت من الجيتسكي يطلع معك المفتاح فيطفي الجيتسكي هذا، يعني ما يبتعد عنك كثير. لكن لما طاح محمد والأمواج موجودة وعلى ما يعني هو لابس طفاحات طبعا سترة النجاة، على ما وصل السطح كذي والجيتسكي شوي صار بعيد يحاول يسبح له يروح له، الأمواج تلطم فيه وتبعد الجيتسكي، والولد يحاول ويحاول ويحاول ويحاول أو يبتعد عن الجيتسكي، والدنيا ظلام ظلام، ما في لا قمرة ولا أضواء، وبسبة الأمواج ومحمد كل شوي دايخ وغاطس وصاعد ويدور ويلتفت ويلحق ورا الجيتسكي، يحس إنه كأنه هناك كأنه يمين كأنه يسار، ضيع البوصلة ضيع، الحين ما يدري هي اليونان قدامه ولا وراه، ما يدري الحين تركيا وين خلاها، وسط البحر وظلام دامس، والولد عمره 18 سنة هني حس بالرعب وحس انه خلاص هذه نهايته، هذه نهاية اللي ما يسمع كلام والدينه، ويقعد يبكي. وفجأة طبعا تعرفون صدمة الموقف، ما كان يفكر، بعدين استوعب انه هو معاه هاتف واستلقى كذي على ظهره لانه معاه سطرة النجاة، استلقى كذي طافح على سطح البحر نفسه، ويفتح الشنطة اللي فيه خاصرة ويطلع التليفون. الحين التليفون ما فيه ولا رقم ابدا الا رقم المهرب اللي في اليونان، ويقوم يتصل عليه، يتصل يتصل يتصل ما في شبكة، يتصل يرفع التليفون يحاول، كل ما رفع يدينا شوي غطس شرب من هالماي البحر وبدأ يستفرغ ويصعد مرة ثانية، ويحاول يرفع التليفون ويحاول ويحاول ما في شبكة، ويحاول انه يرجع التليفون مرة ثانية، ويروح يحاول انه يقترب يعني الى مسافة يمكن يلقط شبكة، لكن هو ضيع، ما يدري هو الحين اليونان وين، يمينه ولا يساره، يتسبح يتسبح يتسبح يرفع التليفون ما يلقط، ويقعد طول الليل كل شوي يتسبح يتسبح يتسبح ما يشوف بسبة هالأمواج، ما يشوف لا أضواء، إذا شاف أضواء ما يدري هذه تركيا ولا اليونان، احتار خلاص. الولد بدت عضلاته تشد، بدأ يعطش، الأمواج تأخذ يمين وتأخذ يسار، تأخذ يمين وتأخذ يسار، ويقوم آخر شيء ولا هذا الإرسال خفيف، ولا هذه شبكة تركية، ويتصل على المهرب اللي في اليونان. ألو مرحبا مرحبا، أنا ترى سقطت في وسط البحر وأنا ما أدري وكذا. هذا المهرب لما سمع الكلام هذا على طول سكر الجهاز. يعني متوقع أنت يا محمد أن المهرب يعني بيروح يبلغ رجال الأمن يقول لهم هذا الولد إحنا نبي نهربه وخلاص بيموت؟ أكيد ما يبي يبتلش فيك. سكر الجهاز قال خلي يولي والجتسكي بعدين ندور عليه. يتصل مغلق، يتصل مغلق. الله هداه واتصل على منو؟ بصدمكم، حافظ رقمه، اتصل على أبوه في الإمارات. لا حول ولا قوة بالله. تخيل أنت ولدك يتصل عليك الساعة 2-3 بالليل وانت في الإمارات أو في أي دولة ثانية، ويقول لك يبا الحق علي، أنا في وسط البحر بين دولتين، بين تركيا واليونان، وهذا وحيدك، شو تسوي؟ يمكن يوقف قلبك من القهر وأنك ما تقدر تسوي له شيء ولا تنقذه ولا أكيد. متصل على أبوه، الأبو رد عليه استغرب، من هذا المتصل عليه الساعة 2:30 بالليل؟ أول ما رد ولا هذا ولده يصرخ يبا يبا الحق يبا يبا، ويقطع الخط. يتصل عليه مرة ثانية، يلا تلقط الشبكة، ألو ألو أنت منو؟ ألو يبا يبا أنا محمد يبا، شفيك وين وكذا؟ يبا الحق علي، أنا في وسط البحر، أنا كنت بهرب من تركيا في أزمير إلى اليونان وطحت في وسط البحر. وينقطع الخط. ويتصل مرة ثانية، يبا أنا ابتعد تقريبا 10 دقائق من الشاطئ في أزمير رايح إلى اليونان وسقط في البحر. الأب انجن وانقطع الاتصال أبدا، الشبكة ما جته. تخيل موقفك موقف هالأب هذا. المسكين انشل تفكيره، شو يسوي شو يسوي؟ يعني بياخذ مثلا الحين يروح يحجز تذكرة طيران ويروح لتركيا إلى أزمير، وبعدين يركب قارب يروح وسط البحر بين دولتين، شلون شلون شو يسوي؟ وعلى طول يتذكر أصدقاء الموجودين في تركيا واتصل عليهم، كلهم كانوا بعيد عن أزمير، اللي في اسطنبول اللي ما أدري وين اللي، ويتصل عليهم الله يخليكم ودخيلكم وأنا طالبكم، إيش فيك؟ هلا أبو محمد، غريبة بنص الليل متصل علي. قال الحق ولدي اتصل علي ويقول لي أنا طالع من أزمير على البحر وها رايح تهريب إلى اليونان وسقط في وسط البحر. شنو هذا الكلام اللي وصل؟ الحقوا علي الله يخليكم. قاموا الجماعة اللي موجودين في تركيا بعد ما في مجال لا يبحثون ولا، وبلغوا السلطات الأمنية. السلطات الأمنية بلغوا فريق الإنقاذ البحري وطلعوا فعلا من أزمير وبدوا يمشطون البحر، يعني الحدود الإقليمية التركية ما حصلوا الولد. قاموا بلغوا السلطات اليونانية وطلعوا فريق إنقاذ يمشطون البحر، ما في الولد. الموج مره يجيبه صوب تركيا ومره يوديه صوب اليونان. المهم بعد عده ساعات لين اطلعت الشمس والولد خلاص يبي يموت، ولا هذه الدوريه البحريه التركيه اعثرت عليه وانتشلته ورجعته الى ازمير، وتم نقله الى المستشفى، كان بين الحياه والموت، والله نجاه. وبعدها ابعدوه من تركيا وراح رجع مرة ثانية إلى الإمارات. الله كتب له عمر. طبعا الكلام هذا تقريبا من 4 سنوات. هذا الولد لما شاف الموت بعيونه وانكتبت له حياة جديدة صار إنسان متفوق. الآن هو في ثانية سنة أو أعتقد داخل على السنة الثالثة في كلية الطب، ومن المتفوقين في الكلية. خلاص عرف قيمة الحياة وقيمة رضا الوالدين، وإلى الآن موجود في الإمارات الله يستر عليه ووفقه. وأنا هذه القصة حبيت أني أوصلها لكم علشان تعرفون إش كثر في ناس تعاني المساكين، إش كثر ناس هربت كانت مضطرة أن تهرب وتروح إلى ألمانيا بهالطريقة تعيش بين الحياة والموت في وسط البحر، وياما ناس انفقدوا، ياما صغار في العمر ونساء راحوا ضحايا لمهربين، وفي مهربين خذوهم وسرقوهم ورموهم في البحر. مأساة. الله يرحم اللي مات، والله يوفق ويستر على اللي يعني انكتب له عمر في عملية التهريب هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.